يقول: هل قراءة الكتب والاطلاع بدون متابعة شيخ يطرأ منه على الطالب بعض الأفكار بشبه ونحوها؟ نعم، يكون ذلك في الكتب التي لم يترشح لقراءتها. ولأجل هذا نهوا المبتدين عن مطالعة المطولات، لأنه قد يقع كلام لا يعقله فيجعله على معنى لم يرد فيكون شبهة له. فالمرء يبتدي في طلب العلم بالعناية بالحفظ والفهم فيما يؤسس بناءه العلمي مما يسمونه أصول العلوم أو متون العلوم، ثم إذا ارتفع عن ذلك فإنه بعد ذلك يطلب من الكتب ما يناسب حاله في الارتفاع ويسترشد بشيخ. فإن الطريق إلى الله بالعلم لا يقطع إلا بهاد يهديك فيه، وهو الشيخ المعلم. فلا بد أن تسترشد به حتى يقوى عودك، فإذا قوي عودك وأمكنك التمييز بين الخير والشر والحق والباطل فعند ذلك يمكنك أن تفعل ما تشاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.